إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، التي كانت في 17 من رمضان هي حديثنا في هذه الجمعة. المسلمون لم يكونوا قد اشتبكوا مع قريش قبل هذه الغزوة بشكل حاسم، ولا زادها، لا زالت ترسل هذه القوافل التي كانت تمثل شريان الحياة لاقتصادها، ولكنها وضعت الحراسات الشديدة على هذه القوافل استشعاراً منها للخطر الذي كانت تتوقعه من المسلمين، وكانت أيضاً تنوع الطرق التي تسلكها. ومع ذلك، فإن المسلمين كانوا يترصدون هذه القوافل، وتجتمع لهم الأخبار عن هذه القوافل وعن حراساتها وعن الطرق التي تسلكها. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر قافلة متجهة من الشام إلى مكة، قافلة عظيمة يقودها أبو سفيان، ويتعاقب على حراستها ما بين 30 إلى 40 رجلا. قدرت قيمة تلك القافلة 50,000 دينار، وهذا مال عظيم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بسبس بن عمرو يستطلع ويأتي له بخبر القافلة، فأتى له بخبر القافلة وأنها ستمر من طريق المدينة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الخروج، من كان مستعدًا في ذلك الوقت فليخرج، ولم ينتظر الآخرين ممن أبدى رغبةً في الخروج لكنه لم يكن مستعدًا حينها، حرصًا منه عليه الصلاة والسلام ألا تفوتهم القافلة. وعين ابن أم مكتوم إمامًا للناس يصلي بهم، ولما بلغ الروحاء رد أبا لبابة أميرًا على المدينة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في 310، جاء في صحيح مسلم أنهم كانوا 319، خرجوا إنما يريدون القافلة، يريدون القافلة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. ولم يكونوا يعلمون أنهم سيواجهون قريشًا بقواتها وأحلافها. بلغ أبا سفيان خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لاعتراض القافلة، فأرسل ضمضم ابن عمرو إلى مكة يستنفر قريشا للخروج لحماية القافلة. فانطلق ضمضم، وكانت عاتكة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأت رؤيا وأخبرت بها أخاها العباس، رأت أن رجلا يأتي فيقف في وادي الأبطح أحد وديان مكة فيصرخ في قريش: يا آل غدر اخرجوا إلى مصارعكم، ثم يعتلي الكعبة فيصرخ مرة أخرى: يا آل غدر اخرجوا إلى مصارعكم. قالت: ثم سقطت صخرة عظيمة من جبل أبي قبيس، فلما حطت الأرض لم تترك بيتًا من بيوت مكة إلا ودخل فيه جزءٌ منها، وإذا بالرؤيا تتحقق. فيأتي ضمضم ابن عمرو فيقف في الأبطح ويحول رحلة ويشق قميصه كانت عادةً لهم، وصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، محمد وأصحابه قد خرجوا لاعتراض القافلة، قافلة أبي سفيان. فوقع الخبر على قريش وقعا شديدا، واشتاط زعماؤها غضبا، فإن ذلك فيه امتهان لكرامتها وحط لمكانتها بين القبائل العربية وتعريض لمصالحها للأخطار. فسعوا بكل ما أوتوا من قوة، سعوا بكل طاقاتهم القتالية للخروج لمجابهة الأمر. فخرجوا، خرجت قريش بقوتها وعدتها وعتادها وحدها وحديدها وقضها وقضيضها في 1000 مقاتل، ومعهم 200 فرس إلى جانب الجمال التي يقودونها، وأخرجوا القيان الجواري يضربن بالدفوف ويغنين بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أبو سفيان كان رجلاً داهية، فغير مسار القافلة وانخفض جهة الساحل، فنجا ونجت القافلة. وفي ذلك يقول الله سبحانه: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. الركب يعني قافلة أبي سفيان انخفضت وأخذت طريق الساحل. فأرسل أبو سفيان إلى قريش بخبر نجاته ونجاة القافلة وأن لا حاجة للخروج، فارجعوا. فانقسم زعماء قريش ما بين مصر على التقدم وما بين مشير للرجوع إلى مكة، وكان ممن أشار بالرجوع الأخنس ابن شريق، أشار عليهم بالرجوع، فرجع ورجعت معه بنو زهرة، وما زال مطاعًا فيهم منذ ذلك الحين لأنه قد أشار عليهم بالرشد والسداد. وأصر أبو جهل على التقدم، قال: لا، حتى نقدم بدرًا فننحر الجزور ونشرب الخمور وتغني لنا القيان فتسمع بنا العرب فلا تزال تهابنا وتخافنا. وكانت قريش تخاف من بني بكر أن تأتيها من خلفها، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك وقال لهم: أنا أكفيكم بني بكر، إني جار لكم. خرجوا كما وصفهم الله عز وجل في كتابه الكريم فقال: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرًا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زيَّن لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر خروج قريش بقوتها وجيشها وأحلافها فقال لأصحابه أشيروا علي أيها الناس، فأبدى بعضهم كراهيته لملاقاة قريش، كراهية ليست كراهية معصية ولكن طلبًا للكمال، فإنهم لم يخرجوا مستعدين للقتال وإنما خرجوا لاعتراض القافلة، فأرادوا أن يقنعوا النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الملاقاة. قال الله سبحانه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقًا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وأما المهاجرون فكان عددهم في نحو 80 رجلا أيدوا ملاقاة العدو، أيدوا ملاقاة العدو، وتكلم أبو بكر فأحسن الكلام، وتكلم عمر فأحسن الكلام، وتكلم المقداد فأحسن الكلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقول أشيروا علي أيها الناس، وكان يقصد الأنصار لأنهم غالب جنده، ولأن بيعة العقبة كانت على أن يحموا ويدافعوا عن رسول الله ما دام في المدينة، ولم يكن في ظاهرها أنهم ملزمون بالدفاع عنه وحمايته خارج المدينة، فكان يقصدهم بقوله أشيروا علي أيها الناس. فتفطن لذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه فقال يا رسول الله لكأنك تريدنا. قال أجل، قال لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض بنا لما أردت يا رسول الله، والله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك وما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فامضي وسر بنا على بركة الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بمقالة سعد وقال سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، بل صلوات الله وسلامه عليه حدد مصارع القوم، سيقتل هنا فلان وسيقتل هنا فلان وسيقتل هنا فلان، فما أخطأ أحدهم مكانه. تجمعت للنبي صلى الله عليه وسلم الأخبار عن جيش قريش واستنتج عددهم مما ينحر لهم من الجزور يوميا، فقد كان ينحر لهم ما بين 9 إلى 10، فقال عددهم ما بين 900 إلى 1000، ووصلته الأخبار بأن غالب زعماء قريش وصناديدها قد خرجوا في هذا الجيش إلا ما كان من أبي لهب، فإنه أرسل رجلا مكانه فقال عليه الصلاة والسلام هذه مكة قد ألقت إليكم بأفلاذ كبدها. وفي ليلة 17 من رمضان ليلة المعركة يصف علي بن أبي طالب حال المسلمين، قال ما منا من أحد إلا وهو نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بات يصلي حتى أصبح يدعو ربه ويستغيث به ويناشده، عليه الصلاة والسلام حتى صلى بنا الفجر، ثم بعد أن صلى بنا الفجر حرض المؤمنين على القتال، أعطى اللواء لمصعب بن عمير ورايتين سوداوين، إحداها لعلي والأخرى لسعد بن معاذ، ثم صفهم صفوفا، وكان هذا أسلوب لم تعتد عليه العرب قبل ذلك، صفهم صفوفا، وفي ذلك فائدة في تقليل الخسائر وفي تعويض عن قلة العدد أمام العدو، وهكذا تمكن القيادة من إحكام السيطرة. صفهم صفوفا، وكان بيده عصا عليه الصلاة والسلام، فرأى سواد بن غزية قد خرج عن الصف، فطعنه بالعصا في بطنه وقال: استوي يا سواد. فقال: يا رسول الله، أوجعتني وقد بعثك الله بالعدل، فأقدني، أي أريد القصاص. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: اقتص يا سواد، واستقد يا سواد. فاعتنقه سواد وقبل بطنه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: قد حضر ما ترى يا رسول الله، وأردت أن يكون آخر العهد بك وأن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير، حرضهم على القتال وقال لهم: لا يتقدمن أحد منكم حتى أكون أنا دونه عليه الصلاة والسلام. قال علي: لما حضر البأس يوم بدر اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أحد أقرب إلى المشركين منه عليه الصلاة والسلام، وبني له عريش مكانا يستظل به ويقود المعركة منه باقتراح من سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فدخل العريش عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ويستغيث ويناشد ربه: اللهم إن تهلك هذه الفئة لا تعبد في الأرض، اللهم أنجز لي ما وعدتني، هذه قريش قد جاءت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك وتصد عن سبيل الله، اللهم أحنهم الغداة. حتى سقط رداءه، فجاء أبو بكر وسوى رداءه والتزمه وقال: كفى مناشدتك ربك، حسبك مناشدتك ربك، فإنه منجز لك ما وعد. ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم نومة يسيرة، وأفاق منها فخرج من عريشه وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. كان عمر يقرأ هذه الآية في مكة قبل الهجرة فيقول: أي جمع سيهزم وأي جمع سيغلب؟ قال: فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يتلوها عرفت تأويلها. تقابل الجيشان ودنا بعضهم من بعض، وخرج عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وولده الوليد يطلبون المبارزة. عتبة ابن ربيعة كان ممن أشار على قريش بالرجوع، فعيره أبو جهل بالجبن والخوف فأخذته الحمية، فانقلب إلى أول المبارزين في تلك المعركة. فخرج لهم ثلاثة فتية من الأنصار: عوف ومعوذ ابن عفراء وعبد الله بن رواحة. فقال عتبة: أكفاء كرام، لكن لا نريدكم، نريد من بني عمنا، من بني عبد المطلب. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الكلام قال: قم يا حمزة، وقم يا علي، وقم يا عبيد بن الحارث ابن عبد ابن المطلب. ثلاثة فرسان من فرسان المهاجرين وثلاثة من صناديد قريش، فقتل فرسان المهاجرين صناديد قريش، غير أن عبيدة بن الحارث اختلف مع قرنه وصاحبه ضربتان، ضربة بضربة، فجرح وقطعت ساقه ومات عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، مات في الطريق رضي الله عنه وأرضاه. وأنزل الله عز وجل في هؤلاء الستة قوله سبحانه: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. كان علي رضي الله عنه يقول: أنا أول من يجثو بين يدي الله عز وجل يوم القيامة للخصومة. ثم بدأت قريش بالهجوم على المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكسبوكم فارموهم بالنبل واستبقوا نبلكم، ارموهم بالسهام ثم استبقوا وخذوا السهام، ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم، لا يموت رجل ولا يقتل رجل في هذا اليوم صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام ابن الحمام: بخٍ بخٍ، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. وما حملك على أن تقول بخٍ بخٍ؟ قال: لا يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال: أنت من أهلها. فأخرج من قرنه تمرات فأكل بعضها، ثم قال: والله إنها لحياة طويلة إن حييت حتى آكل هذه التمرات. فألقى بها وتقدم في صفوفي المشركين فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. هجمت قريش وبدأت بالهجوم على المسلمين، وأنزل الله عز وجل الملائكة مدداً للمسلمين. قال الله سبحانه: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ووضع المسلمون أيديهم في صفوف المشركين واشتدوا على زعمائهم فقتلوا أبا جهل فرعون هذه الأمة، وقتلوا أمية، وقتلوا ولده، وغيرهم من زعماء وصناديد الكفر، قتلوا 70 وأسروا 70 وتولى الآخرون، فروا سيهزم الجمع ويولون الدبر، وتركوا أثقالهم وأموالهم في ميدان المعركة. هزمت قريش وتحطم كبرياؤها ومرغت كرامتها بالأرض، وظهر زيف وبطلان آلهتها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسحب 24 من صناديد الكفر، وأمر بإلقائهم في بئر من آبار بدر، ثم وقف على البئر فنادى: يا عتبة، يا شيبة ابن ربيعة، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر: تكلم يا رسول الله أقواما قد جيفوا؟ قال: ما أنت بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدروا أن يجيبوا. ثم ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم من أرض المعركة بالأسرى والغنائم، وفي طريقه إلى المدينة قسم الغنائم بين المقاتلين بالسوية. وأنزل الله عز وجل قوله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول الآية. وأمر بضرب عنق الحارث بن النضر وعقبة بن أبي معيط، وكانا من أئمة الكفر ومن أشد الناس عداوة للإسلام والمسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد توعد عقبة بالقتل إن خرج. ثم استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر في باقي الأسرى، فأشار عليه أبو بكر بأخذ الفدية، وأشار عليه عمر بالقتل، أن يقتل الأسرى جميعاً. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر، فأنزل الله عز وجل قرآناً يؤيد رأي عمر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة إلى المدينة ليزفا بشرى النصر. أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: لم أصدق حتى رأيت الأسرى مقرنين، أي في الأغلال. أصيب الناس بدهشة عظيمة، قريش تهزم وصار زعماؤها ما بين قتيل وأسير. سبحان الله، دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مؤيداً منصوراً قرير العين، قد خافه كل عدو له بالمدينة، فصلوات الله وسلامه عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، هذه هي المعركة الفاصلة في تاريخ الإسلام، سماها الله عز وجل يوم الفرقان، لأنها فرقت بين الحق والباطل، وأعلت شأن الإسلام والمسلمين، وبيَّنت فضل من شارك في هذه الغزوة من المسلمين. وكل من شارك في هذه الغزوة من المسلمين يقال له بدري. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلا يضرهم ما عملوا بعد تلك الغزوة العظيمة الفاصلة في تاريخ الإسلام. هذه هي المعركة الحقيقية، هذه هي المعركة على الحقيقة، وهؤلاء الصحابة هم الأبطال على الحقيقة، وهم النجوم على الحقيقة. فوا أسفا على بعض المسلمين في يومنا هذا وفي عصرنا هذا، أولئك الذين يظنون أن المباريات هي المعارك، ويسمون بعض المباريات بأم المعارك. وأسفاه وأسفاه عندما يظن بعض المسلمين أن أولئك اللاعبين هم الأبطال وهم النجوم، وأسفاه على بعض المسلمين الذين يظنون أن المسلسلات والأفلام هي الملاحم، وأن أولئك الممثلين والمغنين والراقصين هم الأبطال وهم النجوم. وأسفا، اعرفوا مجدكم، اعرفوا عزكم، اعرفوا سلفكم. لما أسر عبد الرحمن بن عوف أمية بن خلف وولده عليا، فقال أمية: من ذاك الرجل المعلم على صدره بريش النعام؟ قال: ذاك حمزة ابن عبد المطلب. فقال أمية: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. ولما رأى بلال أمية بن خلف أسيرا مع عبد الرحمن بن عوف قال: هذا أمية بن خلف، كان يعذبه في مكة عذابا شديدا. فقال بلال: لا نجوت إن نجا أمية. واستدعى بعض الأنصار ليدركوا أمية، فأراد عبد الرحمن أن يحجزهما، أن يحجز أمية وولده عنهم، فانطلق فأدركوهم فقتلوا علي بن أمية. ثم قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لأمية: أبرك. فبرك، فألقى عبد الرحمن بنفسه عليه، فجعل بلال وبقية الأنصار يطعنون أمية من تحت عبد الرحمن حتى قتلوه، وأصابت بعض السيوف رجل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الصحابة أجمعين. وعكاشة بن محصن قاتل في ذلك اليوم حتى انقطع سيفه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جذلاً من حطب، فلما أخذه بيده وهزه إذا به يعود سيفاً طويلاً، فقاتل به عكاشة حتى قتل يوم الردة في عهد أبي بكر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. هؤلاء هم الأبطال، هؤلاء هم النجوم، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ولكن ومع ذلك لا زال الخير موجود في أيامنا هذه، ورايات الجهاد مرفوعة وسوق الجهاد قائم، لا زال في الزوايا بقايا وفي لا زال في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا، ولا زالت الانتصارات في هذا الشهر العظيم تتوالى وتتتابع. فهذا الشهر شهر رمضان من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهو شهر الانتصارات والفتوحات، شهر الكرامات التي يكرم الله عز وجل بها عباده المؤمنين. فلا زال الخير موجود موجوداً، ولا زالت رايات الجهاد مرفوعة. أخص بالذكر جبهة الساحل الغربي، وعلى وجه الخصوص ألوية العمالقة، اسم على مسمى بإسناد من إمارات الخير يفتح الله عز وجل على أيديهم وينصرهم النصر بعد النصر والفتح بعد الفتح على الكفرة الحوذة. انتصارات تثلق الصدور، انتصارات هذه الجبهة فضحت جبهات الإخوان، نعم والله فضحت جبهات الإخوان التي مر عليها أكثر من 3 سنوات ولم يحققوا ما كان مرجوا منهم، ويا ليتهم وقفوا عند ذلك، وقفوا عند استنزاف أموال التحالف، يا ليتهم وقفوا عند ذلك لكان الأمر أهون. لكنهم سعوا في محاربات الجبهات الصادقة، سعوا في محاربة الصادقين في حربهم مع الكفر الحوثة حرباً حسية كما هو الحاصل في تعز، وحرباً إعلامية كما هو الحاصل مع جبهة الساحل الغربي ومع الإمارات. تعتيم وكتم للانتصارات العظيمة في تلك الجبهة. أين إعلام الإخوان وأين قنواتهم من هذه الانتصارات ونشرها على الملأ؟ ويسعون بكل طاقاتهم في تشويه سمعة الإمارات والافتراء عليها والتحريض عليها، وهي والله ما رأينا منها إلا الخير، وهي والله يدها بالخير ممدودة في هذه المنطقة وفي غيرها. وتلك الجبهة بإسناد منها، لكن الإخوان قوم بهت، ولن ترتاح هذه البلاد ولن نذوق راحة إلا متى ما خلصنا الله جل وعلا من الحوثة ومن هذا التنظيم وفروعه وأفراخه. فلله الحمد والمنة على هذه الانتصارات، ونسأله المزيد. فالدعاء الدعاء أقل ما نقدمه، وهو من أعظم الأمور، لكن أقل ما نقدمه نحن لأولئك الرجال الصادقين، لأولئك الأبطال، لأولئك النجوم الذين يسطرون تلك الملاحم وتلك البطولات. فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يمن علينا بتطهير البلاد من هؤلاء الحوثة اللهم خلص البلاد من هذه الفئة الكافرة، وخلص البلاد من الفئات المجرمة ومن الفئات الفاسدة. اللهم رد لنا الأمن والأمان، اللهم رد لنا الأمن والأمان، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولاية أمرنا في من خافك واتقاك. رب ارزق ولاة أمورنا بطانة صالحة، واحدهم جميعا لما فيه صلاح البلاد والعباد، وألف بين القلوب يا ربنا. اللهم ألف بين القلوب على الحق، واجمعهم على كتابك وسنة نبيك وما كان عليه السلف الصالح. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأعنا على ما تبقى من رمضان، وأعده علينا سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام، ونحن في عافية في الأديان والأبدان والأهل والأوطان. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.